حفظكم الله، مرة مرة أن الذين يحرفون الصفات نسميهم محرفين. نعم يا شيخ، بعض النصوص تكون واضحة يعني، وبعض العلماء يعني كأنهم يعني يقولون خلاف الذي أتى في مصر، لماذا لا نسميهم يعني؟ نسميه ايش؟ هل نقول نسميه محرفين في هذه الحال؟ اي نعم، كل من حمل النصوص على غير ظاهرها فهو محرف لله، الا ما اراده الله ورسوله. لا ذكرنا الا في الصفات يا شيخ. ها؟ الذي ذكرناه في الصفات. لا لا، ان ذكرنا في الصفات لانه من المعروف عند العلماء ان الذين يؤولون ايات الصفات يسمون اهل التاويل، لكنهم لا يسمون مثلا من يؤول في مسائل فقهيه مؤوله. يعني اطلق اهل التاويل الان على اهل الكلام الذين حرفوا نصوص الصفات. ولهذا يقول بعض الجهال إن أهل السنة قسمان، أهل التفويض وأهل التأويل. ثم ماذا يقول بأهل التفويض؟ قال هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله ولا يقرون لها بمعنى. ما يقر لها بمعنى. تسأله الرحمن على الشسة وش معناه؟ قال والله فوض أمري الله ما أدري. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام إنه من أشد أقوال أهل البدع والإلحاد، من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف، ومذهب السلف. واللي عنده أهل السنة طائفتان، مفوضة وهم هؤلاء، مؤولة وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والصواب أن أهل السنة قسم واحد، وكيف يقال هذا من أهل السنة وهو مخالف للسلف الذين هم قادة أهل السنة؟ نعم، لو قلنا أهل السنة باعتبار الرافضة لكان صحيح، لأنه يقال سنة وإيش وشيعة، سنة وشيعة.